Book 2 44 أربعة وأربعون أربعة وأربعون Sair à noite الخروج مساء الخروج مساء Tem uma discoteca aqui? هل توجد هنا صالة ديسكو؟ هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Tem um clube noturno aqui? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Tem um bar aqui? هل توجد هنا حانة؟ هل توجد هنا حانة؟ O que há hoje à noite no teatro? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ O que há hoje à noite no cinema? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ O que há hoje à noite na televisão? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Ainda tem ingressos para o teatro? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Ainda tem ingressos para o cinema? هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ Ainda tem ingressos para o jogo de futebol? هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Eu quero me sentar atrás. أريد أن أجلس تماما في الخلف. أريد أن أجلس تماما في الخلف. Eu quero me sentar num lugar no meio. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Eu quero me sentar à frente. أريد أن أجلس تماما في الأمام. أريد أن أجلس تماما في الأمام. Pode me recomendar alguma coisa? بماذا يمكن أن تنصحني؟ بماذا يمكن أن تنصحني؟ Quando começa o espetáculo? متى يبدأ العرض؟ متى يبدأ العرض؟ Pode me arranjar ingresso? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Tem aqui perto campo de golfe? هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ Tem aqui perto campo de tênis? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Tem aqui perto piscina coberta? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟